يقول السائل: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهل يجوز نقلها من حي إلى حي في نفس البلد؟ قال الفقهاء: يشرع صرف زكاة بلد، زكاة كل بلد إلى فقراء أهله، كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك حديث البخاري عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى أهل اليمن قال: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني بعد الشهادتين والصلاة، قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني تؤخذ من أغنياء المحل وترد على فقراء المحل. ولذلك لما أرسل سيدنا عمران بن الحسين رضي الله عنه إلى اليمن مصدقا، فجمع الصدقات الزكوات يعني ووزعها على أهل اليمن، فلما رجع إلى سيدنا عمر قال له: أين المال، يعني أين مال الزكاة؟ قال: أول المال أرسلتني، إنما صنعت بها كما كنا نصنع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نأخذ الزكاة من الأغنياء ونعطيها للفقراء. واختلف الفقهاء في نقلها إلى بلد آخر، فقال الحنفية: يكره نقلها، يكره نقلها، ومعنى الكراهة يعني أنها منافية للثواب، يعني الأفضل أن توزع في البلد، فيكره النقل، بمعنى أنه يصح مع الكراهة، إلا متى تنتفي الكراهة؟ قال: إلا إذا كان النقل إلى قرابة محتاجين، لأن في ذلك صلة للرحم، أو إلى جماعة هم أشد حاجة من فقراء المحل، فقراء البلد، أو كان النقل أصلح للمسلمين، كالنقل إلى الأقليات المسلمة المضطهدة في بلاد الكفر، فهذا أصلح لهم أن ننقل لهم الزكاة هناك تقوية لهم، أو كان النقل إلى طالب علم، لأن الإنفاق على طالب العلم له أجران، أو كانت الزكاة معجلة قبل أدائها، لأن عند الإمام أبي حنيفة يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها بعام أو عامين، فلو أخرجها قبل ميعادها يجوز أن ينقلها إلى بلد آخر. ففي جميع هذه الصور لا يكره النقل. والحقيقة هذا يعني هذا فقه يؤيده الواقع. وعند الشافعية لا يجوز النقل إلا عند فقد الفقراء في المحل في البلد، إذا عدم الفقراء وعدم المساكين والأصناف الثمانية لا توجد في هذه البلد، ننقلها إلى بلد آخر عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال: لأن الفقراء، فقراء البلد، تمتد أعينهم لزكاة بلدهم، فكيف أنقلها وقلوبهم معلقة بهذا المال؟ هذا كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما المالكية والحنابلة فإنهم يقولون: زكاة المال توزع حيث يوجد المال، وزكاة الفطر توزع حيث يوجد المزكي. فلو أن لكل رجل لو أن لرجل مالا في كل بلد وزع زكاة كل مال في بلده ولا يجيزون النقل المالكية والحنابلة إلا في حدود مسافة القصر 85 كيلو، يعني في حدود 85 كيلو من كل جانب يجوز نقل الزكاة في داخل 85 كيلو، ولا يزيدون على ذلك إلا عند الضرورة القصوى، لا تنقل عندهم إلا للأعدم، يعني هناك فقير وأفقر منه في بلد آخر فينقل للأفقر، نوزع جزءا على الفقير هنا في البلد ونوزع جزءا للأفقر والأعدم في بلد آخر، وربما كان هذا البلد فقيرا فهل يموت الفقير جوعا والمسكين يموت جوعا؟ فتجوز النقل للأعدم والأفقر. والله تعالى أعلم.